وحكي عنه، قيل حكي عنه هنا على سبيل التضعيف، حكي عنه أنه يقول بأن كل مجتهد من أهل الأديان مصيب، وهذا القول قول أهل الاعتزال. ولا بأس من كلمة مختصرة هنا قبل أن ندخل في تفصيل هذه الحكاية. المعتزلة في هذا العصر، وهم الذين يسمون العصرانيين، فإن غلاتهم يذهبون مذاهب خطيرة، وهم الذين ينحاشون إلى وحدة الأديان. وليس كل من شارك في قضية وحدة الأديان لابد أن يقول بهذا الرأي، فإن من يشارك في وحدة الأديان منهم من يقول إن اليهود والنصارى كفار. لكن هناك مذهب خبيث لكثير من أهل الأهواء، فهم يقولون إن كل مجتهد على دينه مصيب، وهذا هو أصل هذا المذهب، أن كل مجتهد على دينه مصيب، فإذا اجتهد اليهودي على دينه فهو مصيب ولا يعاقبه الله، وإذا اجتهد النصراني على دينه فهو مصيب فلا يعاقبه الله، وإذا اجتهد الشيوعي أو الملحد أو المشرك أو الوثني. وهذا مذهب خبيث أنشأه بعض الزنادقة ليخلطوا على المسلمين دينهم، لأنك لا تستطيع بعد ذلك أن تطبق الآيات الصريحة، لا تستطيع أنت أن تعمل بالتوحيد، ما تستطيع تعمل بالتوحيد. كيف تعمل بالتوحيد في قول الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون؟ كيف تسميهم كافرين؟ وكيف تتبرأ منهم إذا انتشر مثل هذا المذهب الخبيث، وأن هؤلاء مجتهدون في دينهم، وما داموا مجتهدين في دينهم فلا شيء عليهم. وهذا المذهب وإن لم يصرح به في مثل هذا العصر، لكن له آثار سلبية خطيرة، وهي التي خففت العداء بين المسلمين والكفار، ووقر في نفوس كثيرين أن الكفار هذا هو دينهم، وأنهم كأنهم مجتهدون في ذلك. طيب ماذا نصنع بتكذيبهم باليوم الآخر؟ ماذا نصنع بتكذيبهم بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا نصنع بتركهم لتوحيد الله وعبادته؟ هل هذا يعذرون في ذلك؟ فهذا المذهب نشأ بسبب غلو المعتزلة في دراستهم للفلسفة، لأن أصل دين المعتزلة أخذوه من الفلسفة، وقوم يأخذون دينهم من الفلاسفة الكفار لا بد أن يرفقوا بهم. لاحظتم الآن؟ مثل الآن يهادن الكفار، يوادهم، يستأنس بهم، هذا يرفق بهم أو لا؟ ويتلمس لهم المعاذير أو لا؟ وتقع محبته في قلوبهم أم لا؟ فكل من خالط الكفار فتن بهم إلا من عصم الله. فهذا المذهب أصله مذهب فلسفي خبيث، ويترتب عليه القول بأن الأديان صحيحة حتى المنسوخة والمبدلة، مع أن هذا القول كفر والعياذ بالله. ولكثرة الفلسفة والجدل الفكري وتضييع مسائل الدين، ممكن أن تطرح هذه القضايا على كثير من الناس، وخاصة الذين درسوا الفلسفة في هذا العصر أو درسوا على الفكر الغربي، فيقولون ما المانع أن يكون كل صاحب دين على دينه صحيح؟ وهذا مؤدٍ إلى هدم التوحيد وهدم الإسلام، وكأنه لا فائدة لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن اتبعوا قوم هم المسلمون، لكن لا فائدة من بعثته للعالم الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للناس كافة، فإذا كان الذي بعث لهم من الكفار سواء اتبعوه أو لم يتبعوه فهم مجتهدون، فما فائدة لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهو مذهب من أخبث المذاهب نشره أهل الأهواء، وهو مذهب مناسب للكفار في هذا العصر.